يقول السائل: هل يعذر مرتكب الشرك الأكبر بجهله؟ وهل إن مات على الشرك الأكبر جهلا يكون ممن يخلدون في النار أم يعذر لجهله؟ ما يعذر بجهل ما دام بين المسلمين، لا يعذر، من يقام عليه الحق اشتفى فإن تاب وإلا قتل، وإذا أخوى أيه وأمره إلى الله. إذا مات على الشرك فهو من أهل النار، إلا إذا كان من أهل الفترة، ما جاء رسول ولا جاء قرآن ولا جاء دعاة، فالفترة أمره من الله، أهل الفترة أمره من الله، يمتحن يوم القيامة، فإن أجابوا للحق دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. أما من كان بين المسلمين ويعبد على عبادة القبور وأهل القبور ويستغيث بأهل القبور ولا يقبل من الدعاة ولا يلتفت إلى الدعاة، هذا حق من أقبال الشرك، إذا مات على هذا حق من أقبال الشرك، لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يجب على الدعاة يدعوهم من الله، يجب على العلماء يدعوهم يتفرقوا ويأتوا المساجد فيها الشرك، يكتبون الرسائل ويوزعونها بينهم، يأتونهم يحثونها على التوحيد، ينكرون عليهم الشرك لا يتركونهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا ودعا غيرهم وصبر، والصحابة كذلك، ومع هذا قاتلوا من أبى، ومعلوم أن المجوس فيهم الجهلة والنصارى فيهم الجهلة واليهود فيهم الجهلة، لكن ما دام دعوا إلى الله فهم ومن معهم حكمهم واحد، فقاتلوه ولو كان فيهم الجهال، لأن الجهال ما خرج من المسلمين يطلب من الحق، تابعوا أصحابهم تابعوا رؤساءهم فقتلوا معهم. الصحابة قاتلوا الفرس وفيهم الجاهل، قاتلوا النصارى، قاتلوا اليهود، قاتلوا الوثنيين، وفيهم الجاهل وفيهم العالم وفيهم الدعاة والباطل وفيهم التابعون والغافلون والمغفلون، فقاتلوهم معهم. نسأل الله العافية.